الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. وبعد في أصل الحديث كلام الله تعالى وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد في الكرام المواد المشرحة لنهج الطالبين وعبد المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى ونو ندخل في كتاب جديد من كتب هذا الكتاب وهو كتاب إحياء المواد. كتاب إحياء المواد وإحياء المواد أو كتاب إحياء المواد. المواد أولا هي الأرض التي لم يثبت فيها اختصاص كل أحد بعمارة أو غيرها. المواد والأرض التي لم يثبت فيها اختصاص لأحد بعمارة أو غيرها. وأصل هذا الكتاب كتاب إحياء المواد قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي داود من حديث جابر لا من حديث سعيد بن زيد وله شواهد هو حديث سعيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتا فهي له من أحيا أرضا ميتا فهي له. والحديث حسن عند داود وعند الترمذي وعند النسائي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث آخر عند أيضا في السنن الحديث عليه قال من أحيا أرضا ميتا له فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقة. وهذا يزيد على الحديث الأول الاستحباب الأول المشروعية والزيادة كأنه قال فله فيها أجر فكأنه يستحب إحياء الموت يعني فيه إحياء. ذلك المؤلف يبتدي يذكر لنا من أنواع أو أصناف الإحياء الموت الأرض الموت ما هي. فقال الأرض التي لم تعمر أو لم تعمر الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء. هذا أول نوع أرض في بلاد الإسلام ولم تعمر إلى أحد عمرها يعني واحد مشي في الصحراء فوجد أرض ما لم يعمرها أحد وليس طبعا ملكا لأحد وفي بلاد الإسلام فلو أحياها وسيبين لنا صورة الإحياء بعد ذلك إنه مثلا لو زرع يأتي بسور يصورها ويزرع فيها شيء أو يعملها ببناء أو يعملها بحفر بئر أيا كانت سيأتي الصور كلها في ذلك لكن المهم إنه أحياها أحيا هذه الأرض فيتملكها بالإحياء. أو الكلام هنا هل تملكها بالإحياء بإذن الإمام أم لا يشترط إذن الإمام؟ الراجح عندنا في المذهب إنه لا يشترط إذن الإمام. قالوا يكفي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة في الحديث لما قال من أحيا أرضا ميتا فهي له. فقالوا هنا هذا الإذن جاء من الشرع فلا يحتاج إلى أن يأذن الإمام في ذلك إذا معه الإذن الأعيش الأول. وحنيفة الإمام حنيفة قال لابد من إذن الإمام فيه وأيضا الإمام مالك قال ذلك رحمة الله عليهم جميعا خاصة قالوا إذا كان الموضع قريبا من العمران هذا عند مالك. أبو حنيفة قال لا لابد من شرط الإمام بالكلية. مالك قال لو كان الموضع قريبا من العمران يعني كأنه قريب منهم لأنه ممكن تحدث المشاحات فيها الذي قريب يقول لا ده أنا أقرب ولي فقال لا لابد من إذن الإمام في ذلك. وهنا لكن الصحيح الراجح حقيقة قول المزح في ذلك للحديث. ويكفي إذن الشارع ولا يحتاج لإذن الإمام. طبعا هذه ممكن خلاف فقهي. يعني أنت تقول بذلك لكن ممكن يكون البلد اللي أنت فيها يرجح أهل الإفتاء فيها قولا آخر فقلنا ما يحق لك أنك تأخذها إلا بإذن الإمام. سيفصل في المسألة هنا الخلاف الفتوى. طب من قال من أحيا أرضا، من الذي أحيا؟ المسلم. اللي هو تعريف إيه؟ احنا قلنا الأرض التي لم يسبق، التي لم الأرض التي لم يثبت فيها اختصاص لأحد بعمارة أو غيرها، عمارة أو غيرها بزرع أو ماء أو شيء. الأرض التي لم يثبت فيها اختصاص لأحد، لم تخص بأحد، مش لازم تقول تمام، في فرق بين يعني الاختصاص، ممكن ولي الأمر يخص بعض الناس، قول له دي الأرض خدها ازرعها، ما ملكها له خاص، اللفظ المحدد باختصاص، لم تخص، لأن أوسع من التملك. نعم. لا تعد مواد ثانية. إذا الأرض التي لم تعمر قط، إن كانت ببلاد الإسلام، طيب قال وليس هو لذمه. اذا هنا استثنى الذمه، ليس له ان يحيي المواد في بلاد المسلمين، ليس له احياء المواد. فاستدل عندنا بحديث رواه الشافعي عن طاووس مرسلا قال عادي الارض لله ولرسوله ثم لكم مني، فكانه اختص به اهل الاسلام، و يريد يعني انه ثم هي لكم مني في روايه اخرى عند الرفيع اعتبر ايها المسلمون، فكانه وصل بذلك. ولذلك هو نوع تملك، فقالوا يعني ليس للذمي فيه ايضا، فكان لان ارض مواد، فكان قصوها على الذمي لا يرث المسلم، والارض دي مواد في بلاد المسلمين فليست له قياسا هكذا يعني فنفوا يعني جعلوا كفر الذمي ليس له ان ياخذ من هذه الارض كالارث من المسلم. طيب وان كان يخالف ذلك الاحتطاب والاحتشاش، يعني له ان يحتطب وياخذ الحشيش هذا، يعني مش الحشيش المخدرات، يعني الحشيش اللي هو البهائم والاحتطاب له ذلك. قالوا لان المسلمون لا يتضرر بذلك، يعني الاحتطاب والاحتشاش الله عز وجل بينميه ويخرجه حتى بدون عمل المسلمين فيه، فلا يتضرر اهل الاسلام فله ذلك، لكن ليس له احياء المواد ايضا. طب قالوا هذا ان لم يؤذن، طب لمن يرى باذن الامام في المسلم لو اذن الامام له يحييها ام لا يحييها؟ صحيح انه لا يحييها ولو اذن له الامام، ليست له، يعني لو اذن الامام قال لاهل الذمه لكم تاخذوا الارض المواد، نقول جاء الشرع هنا بعدم الإذن له، فلا تملك لهم أيضا ولو أذن لهم الإمام على الأصح، هذا في المذهب أيضا. ما نحن قلنا أصلا الإمام لا يحتاج إلى إذنه، لكن حتى لو أذن لهؤلاء لا يتملك لهم، وهذا طبعا عندنا شافعية فقط، لأن الثلاثة قالوا المسلم والذمي واحد في الإحياء. نعم. فالمذهب عندنا هو عدم جواز إحياء المواد للذمي، لما الثلاثة قالوا بالذمي والمسلم في إحياء واحد. هو الحديث مرسل. نعم دي رواية أخرى، حديث مرسل. بس الرواية الزيادة دي أوردها الرافعي في الشرح الكبير. لكن الحديث هو مرسل. رواه الشافعي عن طاووس. النص حاضر. عادي الأرض، عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم مني. بالضبط هكذا. وفي الرواية الأخرى ثم لكم مني أيها المسلمون، اللي هي رواية الشافعي، رواية الرافعي أتبعها يعني. لله ولرسوله ثم لكم مني، فقال لكم مني للإسلام، أهل الإسلام. والحديث مرسل عن الطاووس. ما هو يعني استخدام والاستفادة منها. الأصل أن الأرض ملك لله عز وجل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بصفته كان وليا يعني للأمر فيها، ثم قال يا لكم مني. بعضهم قال، أنا أتذكر بس الآن، إن عادية جاية من عاد، من ديار عاد. في كلام في ذلك نعم، إن عادية جاية من ديار عاد، فإن ديار عاد وثمود ومن بعده من الأمم لله ولرسوله وللمسلمين من بعده، كأنها إرسال يعني أخذت أو جعلت له. فجاءت عادية هنا من عاد، من دار عاد، والله أعلم فيها. ممكن تتأكدوا لو عليك تأكد من الشرح. طيب قلنا الآن في تفريعات، بعضهم قال إن الذمي له أن ينقل الأرض أو التراب، آسف التراب من الأرض إن لم يتضرر المسلمين، الأرض الموات، يعني ممكن يروح التراب إن لم يكن فيه ضرر على المسلمين في ذلك أيضا. أيضا قال المستأمن كالذمي في الإحياء عندنا. يعني اللي عاد عقد امان دخل بعهد امان لفتره، مستعمل كذمي ليس له ان يحيي الموات، لكن ليه في الاحتطاب والاحتشاش، قالوا بذلك ايضا. طيب هذا كان الحاله الاولى، انتم تدبروها، بس احياء الموات في بلاد الاسلام للمسلم وللذمي، لان هذه معناه ان ايش، ان مفيش حد بقى غير المسلمين لو دخلوا ديار المسلمين عندنا انهم لو ليس لهم ان يحيوا الموات ويتملكوا ذلك. وان كانت ببلاد الكفار فلهم إحياؤها. مين اللي لهم هنا إحياؤه؟ الكفار. لا هي تأتي. وكذا للمسلم. لا وقال هنا إيش؟ كانت، أنا وقفت أصلي عندها عشان أخذها جمعة جمعة بس. وإن كانت ببلاد الكفار فلهم إحياؤها. أين أنت يوم أحد ما جيتش إليه؟ في معارك هنا. طيب. وإن كانت ببلاد الكفار فلهم إحياؤها، يعني لأهل الكفر في بلادهم، لأن دي دارهم. فهنا لهم إحياء في ذلك حقوق، ومفيش ضرر على المسلمين في إحيائهم، لأن المسلمين لا يملك لهم شيء من ذلك. فلهم إن أحيوا في ديارهم ملكوه، يعني إن أحيوهم في ديارهم ملكوه، وقصوا عن الصيد حتى اللي يصطادوا في ديارهم ملكوه. وكذا للمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها. يعني المسلم إذا أحيا في دار الكفار ولم يمنع يذبون المسلمون عنه، يعني لم يمنعوا كفار المسلمين في الإحياء، فله ذلك أيضا كموات دار الإسلام. كما أنه أحيا في دار الإسلام الموات له، إذا أحيا في دار الكفار ولم يذبونه عنه، يعني لم يمنعونه عن ذلك، كانت له، لكن لا يملك استيلاء. ما يصح يعني ليس للمسلم أن يتملك استيلاء عليه منها، لأن هو لا، يعني ليس له ان يتملك استيلاء عليها طبعا في ديارهم في وقتها، ليس له ذلك. لا هم لو قال ذلك قلنا لا، اذا ذبوه عن لم يذبونه عنها فله ان يحييها، لكن اذا ذبوه ليس له ان يملك استيلاء، يعني اذا منعوه ما يستولاش عنه ياخذه، ليس ده المقصود هنا. هو اصلا ان احنا اعتبرناها غير مملوكه لهم حتى لو ملكونه عليهم اصلا، لكن انا اقول ان هو ليس له ذلك اذا هم منعوه، لانهم في ديارهم ما زالوا فيها. طيب بالعكس الكافر له استيلاء بقى منهم لو كان كافر في بلادهم، قالوا يعني. طيب هو وما كان معمورا فلمالكه، وده الحاله الثانيه خلاص انتهينا منها في بلاد الكفار. ماذا يفعل المسلم؟ قال وإن كان معمورا، يعني كانت دي الحالة الثالثة، كانت الأرض معمورة فلمالكها. إذا لا إحياء في الأرض المعمورة، وده تأكيد منه لأنه بين الذي يحيي أنه يكون إحياء للموات والذي ليس معمورا. قال وما كان معمورا فلمالكه، يعني لا يدخل فيه الإحياء. وهذا سواء كان في بلاد الإسلام أو الكفار، سواء في بلاد الإسلام أو الكفار، لأن الإحياء هو إحداث للملك، وهذا مملوك بالفعل بالإعمار، فليس له أن يملك. قال فإن لم يعرف، هنا بقى الإشكال، لم يعرف المالك، يعني المالك لم يعرف، والعمارة إسلامية كمال ضائع. هل إنه راح منطقة ولجت فيها سور مثلا عليه الطراز الإسلامي، فإذا كان آثار إسلامية يعرف منها إن الباني هنا كان مسلم، ولكن لا يعرف المالك، مش عارفين المنطقة بتاع مين، السور، المنطقة، قطعة الأرض دي فين، حتة كده. فقال هنا لو لم يعرف أي المالك والعمارة إسلامية فمال ضائع، يبقى ياخد حكم المال الضائع، هيحفظ إلى مجيء صاحبه، وإما ويرجع فيها رأي الإمام هنا، قالوا إن رأى حفظه إلى أن يظهر المالك فعل، وإن رأى الإمام بيعه وحفظ ثمنه فعل لصاحبه أيضا، وله أن يستقرضه على بيت مال المسلمين، يعني يحطه في بيت المال ويظن كأنه قرض من بيت المال لصاحبه، إن أتى وعرف بعد ذلك يعطيه إياه، كل هذه يرجع فيها لتصرف الإمام. يعني كأن البيت المال استقرضه، أصبح قرضا على بيت المال، باعه والمال حق لصاحبه أن يأتي، فخايفه من الضياع اعتبر بيت المال استقرض هذا المال، كأنه هو أعطاه لبيت المال قرضا حتى يضمن بيت المال، فلما يظهر يردوا إليه. وهذا هو المذهب عندنا في ذلك. قالوا إن كانت جاهلية، يعني العمارة اللي موجودة دي عمارة جاهلية الفراعنة، لا إيش سور فرعوني، أو من قبل الإسلام، لو قلنا بقى للإقباط إن صح القبطي هذا، يعني كان يعني لونه هي نفس المعنى، لكن نقول إن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالإحياء. يبقى لو كانت السور ده خلاص مش إسلامي، يبقى من مقاهي الجاهلية، هتاخد حكم إيه؟ هتاخد حكم كالركاز، كالركاز اللي في الأرض هياخده هو، إيش هو خلاص أحياء واستخرجه فله ذلك. فهنا يعتبر إن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالإحياء، لأنه الظالم سيكون مملوكا لأهل الجاهلية. لكن في كلام آخر يقول إيش؟ انتبهوا أن هي مش عمارة إسلامية. مش لازم بقى إحنا في مصر، أي كاميرا حتى لو مش فراعنة، حتى لو في مصر قبل ذلك ولا بعد ذلك، يعني أيا كان، المهم إن آثار ليست آثار جاهلية لذلك. البعض القول الثاني عندنا أن ليست بموات. فإذا اعتبرنا ليست بموات ينظر إلى الأرض. لو الأرض دي فوق كانت قتالا فغنيمة، وإلا فهي فيء. فهنا أحكام الغنيمة والفيء لسه تأتي، أو هتعامل هنا كغنيمة ولا أحكامها، أو فيء ولا أحكامها. لذلك هذه كمان لو كانت دخلت بقتال، ف طيب هو الآن لو هو وضع يده عليها، الرسول فيها أثار جاهلية، وضع يده عليها، لو أن ينتفع بها نعم، قال إن كانت جاهلية الأصل أنه يملك بالإحياء. وعندنا قول أضعف من الله لبيت المال لا تكون له، لكن لو أحياها يتملك، الصحيح عندنا إذا أحياها يتملك. هذا الوجه الثاني عندنا، هو المذهب انه ما نقلوش بالتفسير بالتفصيل، لكن الوجه الثاني عندنا قالوا انه ينظر كيف الارض، هل استولى عليها المسلمين، استولى المسلمون عليها ودخلت تحت يعني تحت يدهم بالقتال، يبقى غنيمه، والا ففي، وهنا يبقى في حصه، للقائمين يعني. فلو كان فيها قتال وفيها حصه يبقى تلحق بمن مسلم. فالاشكال تاني يعني هيتقام عليها امور تانيه عشان ما ندخل فيها، لان هو القول ده مش الوجه عندنا، ان هم نظروا قالوا ننظر لحال اهل الارض كيف وصلت لدم المسلمين. لكن المذهب عندنا خلاص ما دام اثار جاهليه، وهو الان في بلاد الاسلام عموما وهي اثار جاهليه ما فيش صاحب لها. فخلاص بقى الاحيان يكون لك. لكن هي اشكاليتها طبعا لو كانت خلاص فتحت بالقتال واخذنا عن قول وكانت القتال هذا فيه هتعتبر فيه غنيمه ولا تعتبر فيء، فالفيء لها احكام ببيت المال كلها طبعا، والقتال الغنيمه يبقى للمجاهدين، فالمجاهدون هنا او المجاهدون هنا لابد يعرف ويكون لهم حق فيها. فهي اشكاليه اخرى تفاصيل ثانيه، لكن ليست نحن كما قال هو اغلق علينا الباب في ذلك وقال هي له حتى تكون هذه المساله يعني كما ذكر بالإحياء في ذلك. قال وهو ولا يملك بالإحياء حريم معمور. حريم مش الحريم يعني النساء. لا ما حرم. حريم معمور. يعني أنت لو رحت الآن بيسموه الحزام الأخضر عندنا في المدن دلوقتي. أماكن الحزام الأخضر عشان يعني إيه يبعدوا عن بعد الأمراض ما تنتهي يعملوا زي حزام أخضر. عشان ينقي الجو وذلك، فهذا يسموه حريم الطريق، يقول لك حريم الطريق مثلا، اللي هو ايش؟ حدود الطريق اللي بيحجزها يعني الدوله او الحكومه او الامر، يقول لك الحديث ده حريم الطريق لو اراد ان يتوسع فيه ممكن يتوسع بعد فتره، فيحجز رحمه الله انه يحجز قطر انه ما احد يتجرع عليه، لا حتى اللي عنده ملاك يدخلوا عليه ولا ايش ولا. فهنا يتكلم بيقول ولا يملك بالاحياء حريم معمور، يعني في مكان معمور منطقة سكنية ولا حريم حدود هي أقرب للمعمور هذه، إن هذا لا يملك، ما تجيش عند الحريم ده اللي حوالين المعمور اللي هو مثلا نقول بيضعف بعض القرى والمدن والآن اللي هو المكان اللي معانا الآن، وتيجي أنت تقول ده إيش؟ ده فاضي ما حدش بنى فيه شيء، فأنا هتملكه بالإحياء. فهنا استثني ليش؟ وأخذ حكم المعمور. نعم، لأن مالك المعمور يستحق المرافق. إذا مش تقول هنا عندنا في التقسيمات بعد كده في المدن يقول لك قطعة أراضي وبعد كده فيها مرافق وفيها دخول وخروج بوابات ومداخل والجزء اللي يخصه، فهذا كلها حريم للمعمور، لابد يعني حتى يأخذ مرافقه لما يستعمله، فأنت لازم تتملكه وتمنعه من ذلك. لأن مالك المعمور بيستحق هذه الجزئية المحارم هذه. قال وهو ابن الحريم ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع. شوف عرفوا لنا هو ما هو الحريم اللي تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع. طيب اللي هي المواضع القريبة من المعمور، طريق مسيل الماء لو في مية حواليه أو شيء بتمشي، وسمي حريما لأنه يحرم على الغير التعرض له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طلع الحريم لا تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع، هو سمي حريم لأن يحرم على الغير التعرض له. يحرم على الغير التعرض له. قال فحريم القرية النادي، اللي هو مجتمع القوم الحديث، يجتمعون كده في مكان قرية يجلسون يتكلمون فيه، يسمى النادي، هو موجود النوادي الآن بس طبعا غير المعنى هذا، اللي هو مجلس التحدث. اللي هو هذا حريم القرية. وقال ومرتقد مرتقد الخيل، يعني لو كانوا خيالة فالأماكن اللي يلفوا بها الخيل مثلا يتضمنون يعني يتبعون فيها الأمن وهذا ذلك. ومناخ الإبل، ومناخ الإبل الموضع اللي بتناخ فيه الإبل، ومطرح الرماد اللي هو السماد والقمامات وهذا ذلك، المقالب يعني عزكم الله القمامات. قال ونحوها يعني مراحل غنم، ملعب الصبيان لو كان فيه، تبقى الاجماع على البهائم من الحقوق، كل هذه الامور ايضا. هذه تسمى كلها حريم. قال وحريم البئر في المواتي موقف النازح. يعني واحد عنده بئر، واحد عايز يجي ياخد حوالين البئر شيء، قال لا حوم. حريم البئر في المواتي موقف النازح. يعني اذا كان في ناس بتيجي تاخد بتجيب الدلو وتنزح، فالحريم هذا الموقف اللي بيقف فيه لنزح الماء يعتبر من حريم ايش البئر، فلا ياتي عنده ويقول ده من المواد اللي انا احميه. طيب والحوض والدولاب ايضا، ومجتمع الماء المكان اللي فيه اجتماع الماء موجود فيه ليسقي الماشيه والزرع، حوض او غير ذلك. ومتردد الدابه، لو كانت الدابة بتاعتي للسقية فهذا المكان اللي بتروح وتأتي فيه، كل هذا يعني يريد أن يقول يجعله من الحريم، إن ما أحد يتقدم عليه ويحييه فيقول أنا إحياء موت، هذا ليس من إحياء الموت. بعض طبعا العلماء اختلفوا بقى، طب حريم البئر كام؟ أبو حنيفة يقول 40 زراعة مثلا في البئر، والعين 500 زراعة مثلا، وأحمد يقول حريمها 25 زراعة، إلا تكون يقول يعني تكون بئر عادية فحريمها 50 زراعة مثلا، وهذه كلها اجتهادات حقيقة. الشافعية ما حددوا فيما يرى عندنا، ما حددنا ذلك على المسألة يرجع فيها إلى العرف الموجود. وحريم الدار في المواد مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب. إذا لو عندك الآن بيت موجود، هل بقول أحد عامل بيت في وسط صحراء، في واحد جاي عايز ياخد من جنبه إحياء مواد، طب يقول له فين بقى حريمي؟ هو يقول له حريم الدار في المواد مطرح الرماد، لو عنده شيء بيضع فيه الرماد القمامه شيء بيحرق شيء يبقى المكان ده تبعه بس، والكناسه اللي يضع فيها القمامات، والثلج لو كان هنا الان يعني الجو على حسب البروده مثلا انه او بيحتاج لاماكن يضع فيها ثلج او شيء، او في ثلج بيبقى حوالين المكان اللي هو لما بيأتيه هو بيطلع الثلج من البيت فكأنه بيكنسه ويطلعه إلى حدود معينة تكون ليست داخل البيت، فهذه أيضا. قال وممر في صوب الباب، الرجل عايز يدخل ويخرج ما يجيش على الباب، اللي هي استعمال المرافق كما قلنا من قبل. قال هذا وحريم الدار في المواد مطرح رماد وكناسة وثلج وممر، لا مطرح الرماد والكناسة والثلج، الأماكن يضع فيها الثلوج بعد ما تجرف ويضع فيها، زي ما بيضع فيه الكناسه ويضع فيه الرماد في البروده، هيبقى في اماكن بيكنس فيها البلاد البرد معروف الكلام ده ان بيكنس الثلج ويضع في مكان يجمعه فيه يعني، فهذا يعتبر من الحريم. وممر في صوب الباب، كل هذا يعد ايش؟ من الحريم الذي ليس له ان يحييه. قال وحريم ابار القناه، ما لو حفر فيه نقص ماؤها او خيف الانهيار. عنده قناه طب حرمها، او عنده بئر بيتاخد من القناه، طب ايه الحريم ضابطه في المساله هنا؟ لو حفر الماء هيسحب، وقال لو حفر ونقص الماء يبقى انت كده داخل في الحريم، تحفر من مكان لا يؤثر على نقص الماء في البئر، او خيف الانهيار ما تجيش تحفر في مكان وتؤدي الى انهيار الابار فيها، فهذا يعد من الحريم ما تتعدى اليه وتقول ايه احياء الموات بذلك. قال والدار المحفوفه بنور لا حريم لها، هي التقسيمات اللي موجوده الان. دلوقتي احنا عندنا قطع الاراضي هنا متقسمه قطع، ودار محفوفه بدار، قدامك دار وحواليك دار ويمينك دار وشمالك دار. قال الدار المحفوفه بنور لا حريم لها، خلاص هو انتفت ما زالش غير المدخل اللي هو مساله استخدام البراطم، والا هي حواليك خلاص في خلفك وامامك جيران كلها ايش دور موجوده، اما الاملاك متعارضه خلاص ما دخلت متعارضه. هو كل ده في العصر الحديث ولا في العصر الاسلامي؟ الكلام ده كله عندنا اخر 50 بس اللي هو ليش عندنا ليه؟ هو انت قعدت هنا بس لكن ما فيش ناس على اماكن ثانيه، هتطلع الاقاليم واطلع ناحيه الصحاري شويه والبديه، واطلع تلاقي اطلع الاماكن الساحليه اللي عندهم مطروح، ولا اطلع في سينا، ولا اطلع في حتى في الصعيد من تحت هتلاقي في قرى موجودين عندهم. ايوه ايش اللي فيها مش موجود؟ ابار موجوده، في ناس عايشه الاراضي الصحراويه اللي كلها ابار تزرع، اللي عامل بئر وبيزرع حواليها مثلا، كل ده موجود. ايش اللي فيه مش موجود؟ موجود كله. المدن والحريم اللي هو حوالين العمران، اخر العمران في المدينه والقريه، يقول لك وابتقى النادي. روح القرى تلاقي ان بتخلص القرى بيروحوا يقعدوا في مكان يجتمعون فيه الناس، موجود الى الان كل ده موجود. ما هو ذلك وعندك، ما هو ما قلت في الاول الحزام الاخضر بيسموه حزام الله، وبعد ما يخلص عمران يقول لك الحته دي تبقى حزام اخضر عشان يجيب لك يعني الزرع بيمتص سموم ويمتص كذا ويجيب خلاص، يبقى انت كان ده الحريم اللي موجود. بعد كده بقى انت كده ايش؟ انت خلاص ممكن بعد الحزام الاخضر يعتبر موائد لو مفيش حاجه، لو اراضي بقى يعني ممكن تتكلم مش مملوكه لا حد يعني، وهكذا. هذا مسمى موجود مثلا او مكانه استخدام المرافق بقى اللي موجوده. هو قال لك في الدور، بس انت ممكن تروح مكان، بس هو خلاص التخطيط العمراني ما بقاش فيه مواد هنا. هو الكلام ده بيقول لو انت خرجت مثلا رحت طالع الطريق الصحراوي مثلا، اي طريق صحراوي، ولقيت واحد عامل بيت وقاعد وزارع وحواليه صحراء، حريمه هيكون ايش؟ هو اللي بيتكلم عليه بقى، مكان الكناسه، مكان الثلج، مكان كذا، ما تيجي تقعد جنبه وتحكيه، ما تحكيش، ما تخشش عنده، تخش في الاماكن هذه. وده اللي يقصده. لا لانه ذلك وقال في القريه ملتقى النادي، لان ايش خلاص هو يا مدينه او قريه الملتقى ده حريم، بعديها بقى تكلم عنه، وده العرف بيحكمه مفيش فيه اشكال، لكن هو ليه ايضا تفريع هذا كله يبين لك الانواع في هذه المساله. قال الدار المحفوفه بدون لا حريم لها، وينصرف ويتصرف ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة، فإن تعدى ضمن. يعني يقصد هنا أن كل واحد عنده ملك يتصرف فيه على عادة الناس، وإلى أن تضرر به هو مسؤول عن تضرر نفسه، لكن لا يضر به غيره ولا ضمان عليه. مثلا يعني راح اتخذ بيت من خشب والخشب يتكسر خلاص، عمل بئر والبئر اتردم لأي سبب ما أحسنها فيه. قال فإن تعدى ضمن، تعدى بقى راح يعني بعد راجع عمل جدار على جدار الحريم الرجل مثلا أو الدار الذي جنبه. قال هنا ضمن ليش؟ للمخالفة العادة والافتياء، اجتهاد على حق الغير، لان انت عندك حريم خلاص تكلمنا عنه، فلو هو تعدى يبقى يضمن. والاصح انه يجوز ان يتخذ داره المحفوفه بمساكن حماما واسطبلا، وحانوته في البزازين، في البزازين حانوت حداد اذا احتاط واحكم الجدران. هو يعني هو بيتكلم في بعض هب انه عنده دار وعنده دور حواليه. طبعا كان قديما ما كانش فيه حمامات داخل الدور. هو هنا بيتكلم ايش؟ انه ممكن يتخذ داره، يجوز ان يتخذ داره المحفوفه بمساكن حماما واسطبلا. يعني عنده دار ممكن يخصص منها شيء حمام او اسطبل للحيوانات، مع ان حواليه دور. وحانوته في البزازين حانوت حداد. حانوت الحداد يعني جه واحد وسط الناس الخدمات، زي ما بيقول لك كده السوق ده سوق خدمات، يعني محل بقاله، مكواجي، مش عارف، مغسله. فيجي واحد وعامل ورشه حداد ويقعد يجيب لك الصاروخ ويقعد يطرح حديد مثلا. وهو هنا يقول لك ان هذا قد اوقص او اذا احتاط واحكم الجدران. اذا يعني زي ما بيقول لك يعمل عزل بقى على الكلام اللي احنا فيه دلوقتي. اذا عمل الورشه مغلقه مفيش صوت طالع، ما فيش شيء بيضر الناس، وان ممكن يكون في وسط البيوت. ده يقول لك ايه؟ احنا في وسط السكن. كيف في وسط السكن تفعل يعني حاجات تؤذي الناس اصلا؟ تعملها ورشه وده مكان سكني، زي اللي بيجوا مثلا في بعض البيانات القديمه يجوا الدور الارضي ويقلبوه ورشه مثلا، او يعمل فرن عيش في وسط بتاع مثلا. نعم. فهو قال اذا احتاط واحكم الجدران، يعني بمعنى ان هو لو احتاط واحكم الجدران فهنا لو ان يفعل ذلك بحيث انه لا يضر الغير في هذا. ما هو يعني هو اللي هو البزاز اللي هو الاقمشه، او كمان زي الحرير الاقمشه. نعم. طيب وحانوته في البزازين حانوت حداد، كل البزازين اقمشه، وجه راح عمل ورشه حداده في فلسطين. هم ايش؟ عشان البزاز ملوش صوت، الترزجيه كلهم بتسمع الحد، مقصات بتشتغل ملوش صوت، وده حداد ده قاعد يقطع في الحديد يطحن فيه ويضرب فيه ويسيح نار ويصهره يعني. ما... نعم. لا هو بيتكلم انك بتخالف المجموعه اللي موجوده. عشان كده قلت مثلا منطقه خدمات، وهو ده راح فتح شيء خارج عن المساله دي. طيب كان زمان يعني ما حضرتوهاش انتوا دي، او يعني في احياء يمكن موجوده، كان في مصر الجديده مثلا كان ايام الورش، كنت زمان في الثمانينات يعني ورش المقاولات الميكانيكا والسيارات والكلام من ده. هم عملوا مدينه الحرفيين اللي هي كان مدينه مصر الجديده مليانه ورش في الشوارع، وما مثلا تروح شارع اسوان وتروح مش عارف فين في مصر الجديده وكذا، ورش ميكانيكا وسمكره، وسمكره ده بقى طول الليل ونهار ودوك وصوت. فحدث فهم قرروا قال لك لا كل الورش تنتقل تروح لمدينه الحرفيين اللي هي يعني لان اصبحت طبعا في الاصل ما كانتش الورش موجوده، بس كل واحد قاعد في بيته عايز راح مقدر ورشه الواحد هو صنايعي. مدينه نصر كانت كده، كانت في نفس القانون دوت، كان يعني اللي كانوا فاتحين في مدينه نصر اجبروهم ينتقل. طبعا في ناس متجاوزين دلوقتي اول، لكن ده وقت كان موجود اخراج كل هؤلاء من المنطقه وديهم على الحرفيين يشتغلوا هناك في مدينه الحرفيين وهكذا. يعني المقصود ان هو يعني طبعا ممكن يؤدي الى ضرر من الناس الموجوده. قال ويجوز احياء الموات الحرم. اذا احتاط واحكم الجدران، نصلي اذا احتاط واحكم الجدران. طيب نقف عند يجوز احياء الموات الحرم بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في عمدة الطالب، منهج الطالبين عمدة المفتين. قال ويجوز إحياء موات الحرم، هو كما يجوز تملك المعمور بالبيع في الحرم، يعني تملك سكن الحرم، تعرفوا المسألة هذه ولا لا، اللي فيها قصة بين الشافعية وأسحاق بن راهويه أو راهويه، في نطق لي راهويه، عارفين القصة؟ إيش؟ لا قصص مشهورة إن أحمد الإمام أحمد دور مكة، خلنا قلنا من قبل كان دور كان أحمد بن حنبل وكان معاه إسحاق، وكان يسمى فقيه خراسان، وكان سيذهبون لحضور مجلس سفيان بن عيينة، فقال له لا سأريك مجلس، كان الشافعي موجود وبدا يعلم في مكة، هم كانوا في زيارة، فقال له سأريك اليوم رجلا تراه عينك يعني تسمع منه، فقال نترك مجلس سفيان لهذا الفتى، فقال له ما فادك من سفيان بعلو تأخذه منه بنزول، يعني أي طالب حديث حدثك ما حدث فيه سفيان، يعني منه من سفيان بعينه كان إمام حديث يعني، لكن يقولون هذه هتاخده بنزول، لكن ما فاتك من هذا الرجل أن تجده، فدخل والشافعي قاعد يجلس يتكلم عن سكنة بيع سكنة دور بيع دور مكة نعم، فهو ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في فتح مكة فقال لو تنزل في ديارك، وكان لي ديار النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ترك لنا عقيل من دور، ما ترك لنا عقيل أخو من أبو علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقتها على الكفر، فلما هاجر النبي وعلي وغيره أخذ ديارهم وباعها، فلما رجع قال ما ترك لنا علي من إيش عقيل من ديار، فنزل في عند دائما يعني في دار فلان، الشاهد من الحديث الشافعي بيستشهد به إيش إنه بجواز بيع دور مكة لا في الحرم بس يجوز بيع، فلما سمع إسحاق هذا يعني كلام الشافعي ما أعجبه يعني، فاعترض فقال له الشافعي تناظر، قالوا فإسحاق بقى إيش محدث، فقالوا رويت فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنها كانت لا ترى ذلك، وفلان وفلان فلان عن كذا كان لا يرى ذلك عن صحابة، وفلان وفلان وفلان عن كذا كان لا يرى ذلك، قعد يعدلوا روايات كلهم قال صحابة لا يرون يعني هذا الأمر، فضحك الشافعي نظر له وقال كأنك هل أنت من أنت، قالوا إسحاق أو قالوا إسحاق، قالوا فقيه خراسان، قالوا يدعون ذلك أو يقولون أو يزعمون ذلك، يعني هو بيقول عن نفسه يعني يزعمون أنا فريق خراسان، فقالوا يا ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنيك بيدي، كلام قالوا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وتقول لي فعائشة قالت عائشة وكذا وكذا، يعني أنت فين من قول النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المسألة، فما ترك إسحاق بعد ذلك مجلس الشافعي، يقول واستفدت منه كثيرا، يعني انظر المسألة طبعا هذا دين، مع ان موقف زي كده ممكن يخليك ما تشوفش الشيخ ده تاني لو انت يعني قلبك مش سليم ونيتك ليست حق يعني للعلم ولله حقا، هتقول الشيخ عمل فيا ايه واحرجني وقال، وده إسحاق فقيه خراسان والقصه بتناقل الى الان يعني على ثبوتها ان شاء الله، لكن ومع ذلك قال وما ترك له مجلسا كان يبحث عنه مجلس، وقال استفدت منه علما كثيرا. طبعا ما هو قال ما ترك لنا عقيل من دور يعني باعهم، لو كان البيع باطل لرده، لكن هو دل على انه يجوز بيع دور مكه، وطبعا يجوز السكنه بقى يعني الايجارات والفنادق، والا حتى لو ما كانش كده جائز كنت هتدخل مكه في اي وقت تفتح اي اوضه في فندق وفي اي بيت تخش تقعد فيها. هذا بيع تم فيه جارية. جارية. ما هو ده ما هو مستدل به كده الشافعي. فهو لو يقول ايش؟ هو قالوا ليش هنا يجوز احياء المواد؟ كما يجوز تملك المعمور منها اللي هو من الحرم يجوز احياء المواد. يعني هو قلت اولى ومساوي لا اشكال، مش لازم يكون اولى مساوي يعني ممكن، لان لا اشكال في ذلك، يجوز تملك المعمور بالبيع والهبه ايضا كمان، فقال يجوز احياءه حتى في الحرم. قال دون عرفات بالاصح، اذا لا يجعل العرفات لا يكون فيها احياء مواد، هم قالوا لان فيها حق الوقوف، حق الوقوف بعرفه حتى لا تضيق على الناس والحجاج فلا يكون فيها قالوا قلت والمزدلفة منها كعرفة، والله أعلم، هذه زيادة من النووي، إن أيضا المزدلفة أيضا المبيت ليلة المزدلفة حق الوقوف بها في الليل، وايضا ومنى ايام منى كل اللي هي مواطن المناسك حتى ما يضيق على الحجاج ذلك معنى واحد لذلك يقصد هذا قياس من النووي عليه. ثم قال فصل ويختلف الاحياء بحسب الغرض. يبتدي هنا الان ايش هيبتدي يبين لنا كيف يكون الاحياء. ما هو انت الان قلت خلاص يجوز ممكن واحد يجي يقول لك انا احيتها. طب احيتها ازاي؟ حط كده شويه خوص حط طبطين وقال لك انا حاطط طبطين ويافطه الملك فلان ابن فلان او احياء فلان يافطه. طب هل ده انا اقول احياء؟ لذلك هو لابد زي ما بيجي كده تلاقي ارض شاسعه وحاطط يافطه كده في حته خلاص على كده وطبطين او عمودين وانتهت المساله وهو حاطط له مثلا فدادين رمله واخدها بيه وهكذا. وهنا يريد ان يبين لك الشرع كيف يكون الاحياء. قال ويختلف الاحياء بحسب الغرض. طب هين هنرجع لمين هنا؟ العرف. انتبهوا بقى هنا العرف هنا يحد لك المساله. ذلك العرف في فيما لم ياتي فيه حد من الشرع لك انك ترجع للايش؟ للعرف لذلك الحد. لان الشرع اطلقه ولا حد له في اللغه. ايضا ما فيش حد ليه في اللغه. اذا فيرجع الى العرف في ذلك. هذا مثال جيد. كان نفق ايضا على وعاشرنا بالمعروف رجع الله عز وجل المعاشره فيها بالعرف. لكن كان اقوى الاقوال الحياه الملكيه في ذلك في مساله الخلاف ما الذي يجب على الزوج من نفقه زوجته غير الاكل والشرب انا متفق عليه ولباس الصبر ولباس الشتاء. طب يجب عليه الدواء العلاج؟ طب هذا خلاف فقهاء الجمهور الشافعيه وغيرهم يرون انه لا يجب عليه. هو الحنابله قالوا لا يجب ما ليس هناك دليل. يعني ما في دليل على وجوب العلاج عليه لكن عليه الكسوه النفقه من الطعام والشراب وكسوه في الصيف وكسوه في الشتاء مثلا او ده. المالكيه قالوا لا هو عاشرهن بالمعروف ويرجع للعرف في المعاشره. ان كان العرف بيقول ان اذا وردت يعالجها زي ما قالوا التفريق ايضا بين المرض القليل او المرض اليسير والمرض الكبير او النفقه في العلاج الصغير والنفقه الكبيره. يعني شيء متعارف عليه عرفا ان لو وردت الزوج على الرجل لكن هل عمليه كبيره مثلا تحتاج الى مئات الالوف او شيء. وهنا يجوز ان يقول لها لا نرجع لابوك نرجع لعائلتك معك وشارك ويشاركون لا تكون عليه. لان قالت هنا وعاشرون بالمعروف لكن المالكيه اوفق والله اعلم في استخدام الايه في مساله المعاشره بالمعروف حتى في النفق بخلاف الجمهور يرون ان ليس عليه الزوج ذلك. فهنا رجع للهدف السابق مساله العرف. فان اراد مسكنا اشترط تحويط البقعه. طب الان الارض هيسكن هيحوط تحويط البقعه هيحوط ايش؟ طبعا على حسب العرف يعني الان كان ممكن زمان الطوب اللبني مثلا او الطين او القصب اللي هو يجيبوا الصور من القصب كده ويحوطه موجود حتى في بعض ممكن القرى تجده او خشب. يبقى ترجع للعالم دلوقتي لو جيت هنا هتقول مباني هتقول طوب لكن ممكن تروح للقرى ومدن اخرى على حسب العرف. يبقى هنا لابد يحوط ذلك. قال وسقف بعضها يعني لابد على الاقل يكون في تسقيف لبعض. ما انت عايز تهيئها للسكن يبقى سقف البعض لان الدار حتى يكون دارا لابد فيه من سقف. وايضا السقف يرجع فيه هنا بقى في بلاد سقف خشب وفي طين نعم وفي تسقيف خشب على خوص في الى الان موجود هذا الكلام وفي طبعا البنى. قال وتغليق باب لان العاده في المنازل بتقول ان في باب مغلق مش هتسيبها مفتوحه. ما انت بتقول احياء مواد الان انت استخدمتها يبقى لابد بتقول دار يبقى على الاقل يكون في باب يغلق مكان ما يدخل فيه يقعد كده في التعليق ولا تغليق باب. انا اسف انا ايوه انا صح انا دي سكون اللي عندي انا قراتها بالنقطه تعليق باب نعم لانه لا يعني لابد العاده ان يكون لها ابواب ولما ليس له باب لا يكون لا يتخذ مسكنا. وفي الباب وجه ايضا يعني قال يعني وجه كانه لا يشترط فيه ذلك يعني كان السكن يتوقف قال على السقف ولا يشترط الباب يعني ممكن يضع ستاره ولا شيء لو كانش يضع باب يعني لكن الصحيح انه لابد من باب. طيب او طب هذا انا كنت بتكلم عن طيب او زريبه نعم او زريبه دواب فتحويط يعني انا هعمل زريبه اضع فيها البهائم عزكم الله لابد يحوطها حتى حوطها بقى بالقصب بشوك على فكره في بقى شوك احيانا حسب عشان ما تخرجش بقى كل ما تيجي تغرز تلاقي شيء يمنعها هذه المرض. هذه او بقى طبعا دلوقتي مثلا سلك شاحن اللي عندنا مثلا تطور شويه او يعملها بنا ايا كان يعني، لكن لابد ان يحوطها على حسب البلد. قال لا صقر، لان العاده بتقول ان الزراير لا يشترط فيها الصقر، لا يشترط. وفي الباب الخلاف، خلاف السابق اللي متكلم عنه ايضا، قال او مزرعه فجمع التراب حولها، فجمع التراب حولها يعني يقصد ما ايش انت هتزرع. طب بعد ما تزرع تعمل زي سات التراب حوالين الزرع عشان تفصل ما بين الزرع وما بين اللي بره، عشان ما كانه وضعت حريم لك او شيء. زي ما قال او مزرعه فجمع التراب حولها ليفصل المحيا منها او المحي عن غيره. هو انت احييت وما هو اصلا كانت كلها تراب او كنا رمل نقول يعني او شيء، احييت بزرع بزرع فتحوط حتى يعلم ان هذا الزرع اصبح لك والذي قبل والذي بعده ليس لك، ممكن حد يحيي اخر مش زرع فيه. فممكن بقى يجمع تراب، وايضا معناها بعضهم قالوا ممكن هذا على القصب او الحجر او الشوك مثلا الى ذلك، ممكن يفعل ذلك. قال وتسوية الارض، يعني طبعا هو لو كان سيزرع يعرف الاحياء ايضا انه يسوي الارض، وكيف سيزرع الا لو كان في بعض الاماكن بيزرع فيها على حالها والله، يعني المرتفعات تزرع ومنخفضات ترفع. لكن هو بيتكلم هنا انه يسطح العالي مع الواطي ويكون في تنسيب، لذلك قال وتسويه الارض يعني يتهيأ لها. وترتيب ماء لها، هتزرع يبقى لابد يكون فيها ماء، اما تحفر بئر تشق ساقيه مثلا من نهر او بحفر بئر او قناه او غير ذلك، لابد هذا من الاحياء يكون في ذلك إن لم يكفيها المطر المعتاد. وإلا لو كان في مطر خلاص يبقى أنت بتزرع بالمطر لا إشكال، لكن لو يأكل في الأرض المنطقة فيها مطر يبقى هنا لابد أن يكون في إحياء المواد لها، أن يكون هنا ترتيب ماء لها. طيب لا الزراعة في الأصح، إذا لا يشترط الزراعة في الإحياء الذي يشترط الآن تجهيزها على أنها تبين أنك فيها إحياء مواد ما قلناها من السابق. قالوا أن الزراعة استفاء منفعة، الزراعة استيفاء منفعة، وده خارج عن الإحياء. الإحياء شيء واستيفاء المنفعة شيء. وقال لا الزراعة فين أصح؟ طبعاً في الثاني كده عندما يكون لابد من الزراعة لحصول الملك. قالوا ليش الدار لا تكون محياة حتى ما يكون الدار لا تكون يعني تم إحيائها حتى يكون فيها عين مال، يعني تبني سقف وقدران وكده في الدار العادية. قالوا في الزراعة فيها زرع، ده الوجه الثاني عندنا. لكن الأصح أن الزراعة منفعة لا ليس لها علاقة بالإحياء، يعني يكفي ما قالوه من تجهيز مثلا تسوية الأرض وتهيئة الماء وغير ذلك أيضا. قال أو بستان فجمع التراب، يبقى كان مزرعة بقى. البستان غير المزرعة، الزراعة طبعا أرضية والبستان الشجر بقى. فجمع التراب أيضا كما قلنا فيها. والتحويط حيث جرت العادة، يرجع ايضا التحويط حواليها عشان يفصل ما بين تم احياء وما لم يتم احياء. وتهيئه مال كما قلنا في الزراعه. ويشترط الغرس على المذهب، يبقى هنا اشترط في البستان ان يغرس بخلاف الزراعه. قالوا ليش طيب خالفتم؟ قالوا ان الزراعه تقع على الارض قبل الزرع، يعني دي مزرعه، كلمه الزراعه تقع على الارض حتى لو لم تزرع، بخلاف البستان لا يكون بستانا قبل الغرس. فقالوا نفرق بين المزرعة وبين البستان، ففي المزرعة لا يشترط الزراعة والبستان يشترط فيه الغرس. وبعدين قالوا فرق آخر، أن الغرس بيدوم كأبنية الدار بخلاف الزراعة لا تدوم، تنتهي فترة قصيرة أيضا. وقالوا الزرع يسبق حرف، فالحرف ممكن يكون مقامه زي ما قال تسوية الأرض، فده يقوم مقامه، لكن الغرس لا يسبقه شيء. تيجي تحط الزرع الشجر على طول في يعني الاماكن الخاصه بها. فكانوا فرقوا من هذه الفروق عندنا في المذهب، فجعلوا احياء الزراعه مزرعه لا يشترط فيه الزرع، واحياء البستان يشترط فيه الغرس. طب هل يشترط كل الغفس أم البعض؟ حقيقة فيه خلاف، والصحيح صحح الإمام الشافعي غفس البعض لا يشترط الكل. طيب نعم طب إذا أراد أن يحفر بئر في مواد حتى يتملك، انتبهوا يعني سيتملك بالحفر البئر، قالوا لا يتملك إلا بوصوله للماء، يعني لابد يوصل للماء فيخرج ماء، لكن لو حفر مجرد نصف وربع وما فيش ماء لا يكون أحياء، لو ما فيش جرح يعني هو هيحيي بالبئر، فحتى يكون بئر يكون أحياء حفر البئر لابد يصل إلى الماء، لما يصل للماء لم يحيي شيئا. ده في حالة إن لو كان الإحياء بالإيه؟ بحفر البئر. قال ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا أو غرز خشبا، ثاني من شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر وهو أحق به. طيب هنا المسألة هذه هو بيتكلم عن أول حاجة من سبق إلى ذلك، قال من شرع في عمل إحياء، يعني واحد ابتدأ في عمل الإحياء تمه ولم يتمه، يعني دخل في المنطقة وراح عمل سور ما كملوش، عمل حق بئر ولم يتمه، أو خلينا نقول بدأ في زرع وسوى الأرض ولم يتم مثلا، أو جه كما قال هنا أعلم على بقعة بأحجار، يعني جه عند بقعة معينة علمها كده بحجر، راح جاي داير داير وعمل حجر عشان يعلمها يخططها كأنه له، أو غرز خشبا جه عند المنطقة اللي فيها ابتدى يغرس فيها أخشاب يعني إيش للتحديد كما يقال، ولم يكلف فمتحجر. قال وهو أحق به، هو أصل المسألة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى من لم يسبقه إليه مسلم فهو له، وده أصل في المسألة هنا من سبق إلى من لم يسبقه إليه مسلم فهو له. إذن هنا انتبهوا بقى، دي أحقية اختصاص لا منك، ليش؟ لأنه هو اختص الأول، يعني ده اختصاص ما تملك لسه، لان سبب التملك الاحياء هو لسه لم هو ما زال لم يتملك، لكن هو له الاختصاص، وطبعا ده يبقى كلام اخر بعد كده للامام ان يمهله انه يكمل او غيره يكمل، لكن مبدئيا له الاختصاص، ولكن لم يتم له الاحياء، يعني لم يتم له التملك، لان التملك بالاحياء هو فعل سبب الاحياء فقط، لذلك هو قال فهو احق به، لكن الأصح أنه لا يصح بيعه. يبقى هنا ما تفرق ما بين حق الاختصاص وحق التملك، ذلك البعض الأراضي إلى الآن كذلك، وبعض يقول مثلا في المدن الجديدة كانوا يعني وزع يعني يدوك حق اختصاص لأرض صناعية مثلا أو زراعة، بس يقول لك اشترط عليك لابد تنشئ المصنع خلال 3 سنوات 5 سنوات، حتى الأراضي الجديدة الآن اللي هي بتتباع بأسعار هو مضيف مقابل اختصاص انك تبني في 5 سنوات مثلا، اذا لم تبني في 5 سنوات هيسحب الاختصاص ده منك، بعد ذلك بنيت لك التملك كانك احييت، وده يفرق لك بين الاختصاص والتملك، هي دي قد يكون لها تنازع عن الاختصاص الله اعلم فيها، بس لابد تكون من الحكومه من الارض من الدوله كما قال ان خصتك بذلك، لذلك في الاختصاص بقى في احكام غير البيع، احنا قلنا البيع لابد تقبض ثم تبيع، الاختصاص ممكن ان تتنازل عن حق الاختصاص حتى ان لم تقبض، لكن هذه تكون في لو كان لك اختصاص من ولي الامر يعني من الدوله او شيء بفرض ان المعامله منضبط، قال لان الاصح لانه لا يصح بيعه، لكن الاصح لان حق التبلع حق التملك لا يباع، لحق تملك لسه، لكن لسه ما تملك. لكن هو طبعا بيتحال عليه معامله الايش، انك مش بتبيع، بتتنازل مقابل مال. لكن انت ما تملكت عشان تبيع، لكن لك حق تملك، فبعد كل اتنازل عن حقي تملك الاختصاص مقابل مال. بس ما عملش كده، ولا عملت اللي هو ده مش حق. يعني كل ده حق هو حق به، ما قال لك وهو احق به. يعني هو لو واحد حط حط ما عملش حط حجره، بس هو احق من غيره، مش حد يبقى. نعم احق به، لكن لسه ما تعمل، لسه ما تعمل. ده مش من حقه يبيع. لا، اما لو بنى بقى وكذا وكذا، ولكن الأصح أنه لا يصح بيعه، إن ده حق تملك لا يباع كحق الشفيع لا يباع. عارفين المسألة أيضا، الثاني عندنا لو قالوا حق البيع، قصوا على إيش؟ قصوا على علو البيت. عارف الهوى يقول لك أنا ليه حق الأبواب اللي عندك بيه، بس تبيع السقف، تبيع العلو يعني، فأنت بتملك الهواء تبع للقرار. فقالوا يصح عند الثاني، قالوا قياسا على يعني القول الثاني عندنا يصح انك تبيع حق الاختصاص كبيع علو البيت للبناء والسكنة دون اسفل. يعني ممكن تيجي تقول انا بعت لك سطح تعمل فيه دور، انت بعتلوش الدور مش موجود، بس بعتله حق، لان البيت بيتك والارض ملكك وده الهوى تبع لك، فبيعت حق الاختصاص لاحد. قالوا انا بيع حق الاختصاص، فيجوز على القول الاول، ولكنه حق الثاني يجوز بيع الاختصاص هنا، لانك اصلا انت مالك، مالك القرار، وهذا متفرع عن الاصل تام. لكن هنا لا، لابد هذا حق اختصاص ما انتقل للحق الملكيه الا لما تنتهي من الاحياء بالكليه. فالمعتمد انه لا يصح البيع في ذلك. طب إذا قلنا لا يصح البيع فباع فأحيا المشتري قبل الحكم بفسخ البيع، فالأصح قالوا أنه هو له، أصبح إحياء المشتري له له، لأنه قد أخذه بحق بيع، لكن لما أحيا أصبح له. طب وأنه لو أحيا آخر آخر، ولو وأنه لو أحياه آخر ملكه، ده ما هو يعني الرجل دوت عمل الأشياء هذه لكن ما أحيا، فجي أحياه أحد آخر ملكه، لكنه ظالم، له حق الملكية وإن كان ظالما. مثلها مثل إيش؟ الدخول في سوم الآخر، دخل في المساومة في سوم أخيه فاشترى منه، فتملك حقيقة لكن وقع بالظلم. قال هنا أيضا لو أحيا هو ودخل او احيا تملك، لكن وقع في الظلم لان كان الاختصاص له. طيب سواء اذن له الامام ام لا، لان الاصل ان الامام لابد له لا ياذن حتى يمهل الاول كما سياتي، انه يحيي او تؤخذ منه. طبعا عندنا وجوه في هذه المساله، وتسلي لا يملكه، لانه هو ليش؟ انه حتى ما يبطل حق الغير، لو ملكه يبقى بطل حق غيره، فقالوا لا يملك. طيب ولو طالت مدة التحجر، هنا التحجر طبعا عشان هو يقصد، انتبهوا لما قال هنا قال ولم يتمه او اعلم على بقعة بنصب احجار او غرز خشبا فمتحجر، وهو حق به. متحجر يعني ايش؟ المنع. احسنت، المتحجر المنع اللي هو من الحجر، فكانه حجزه. لا مش حجارة، احنا ما قلناش حجارة اعتقد، بس هو حجارة نستدلوا على المتحجر. لا هو خلاص قال حجار، المتحجر هنا يقصد به انه هو منع غيره من استعماله، لانه حجزه لنفسه من الحجر على التصرف، يعني المنع من التصرف. ايوه حجز صح او منع غيره من استخدامه. فهو الحجر هنا من منع التصرف، فهو يعتبر متحجر لمنع. لذلك هو رجع قال هنا ايش؟ ولو طالت مده التحجر، يعني فضل جلس فتره سنه اثنين ثلاثه، قال له السلطان احيي او اترك. لا تحيي لا تترك، لذلك هي موجوده الان، يعطيك مده 5 سنين في الارض سواء مصنع سكن او شيء، ان اما انك تنشئ ما اتفقنا عليه تبني بيت، تنشئ مصنع، والا تترك تسحب منك. بيعملوا اي بنى عشان يقولوا انه احيا، كانه احيا. هو طبعا هي ما اصبحتش احياء مواد دلوقتي، يعني من الابيع، لكن انا بتكلم عن في الاحياء المواد هنا. قالوا لي ان تبقي العماره فيها ضرر، لما تجيب كل شيء وتترك العماره في الاراضي في ضرر في بلاد الاسلام. هو يريد ان هو يحث الناس على الاعمار. فان استمهل يعني اراد الطلب المهله، ودي بتوجهه للطلب او امهلني اعطيني مهله زياده سنه اثنين، قالوا له عذر، والعذر قد يعني عذر حقيقي ابداه في ذلك، امهل مده قريبه. يعني اذا لو طلب المهله يمهل مده قريبه رفقا به طبعا دفع للضرر، لكن مده ليست بعيده حتى لا يضر غيره. هناك ممكن من يريد الارض هذه او المكان سيحييه، فحتى لا يضر. طيب، ولو اقطعه الامام مواتا صار احق باحيائه كالمتحجر. يعني قال لو جه الامام هو اقطع له، قال انا اوزع على الناس، وزع على ناس معينه اماكن احياء مواتا، قال روحوا الصحراء خذوا فدادين ازرعوها، فاصبح اقطاع الامام له احق مثله بس المتحجر اللي حجز. يبقى كان الامام حجز، ما حدش يسبقه بقى خلاص، الامام اعطاه اياه. وهذه لها اصل عندنا في السنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع ارضا للزبير، وايضا اقطع لوائل بن حجر ارضا بحضرموت. ومعنى الاقطاع عند اهل اللغه الاذن له، اقطعه ارضا يعني اذن له فيها انه يستخدمها او انه يحييها. وقالوا هي سميت مقتطعة، ليش أقطع أو سميت قطيعة؟ لأنه اقتطعها من جملة الأراضين الأخرى، فهو كأنه أخذها من جملة الأراضين اللي عنده وأعطاها إياه، اقتطاع هذا. وهذا معناه أن الإمام على هذا الكلام عند المؤلف للإمام أن يقطع بعض المسلمين قطع من أرض الموات ليعمر، لأن شرعا لا إشكال في ذلك. إمام ولي الأمر له أن يقتطع ويعطي أحد المسلمين أرضا يحييها، يحيي مواتها اقتطاع. وهو الأول له أن يحييها، الأول يحييها ولو أحياها سنبلغها بالموات، أحياء الموات هنا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للزبير وأعطى لوائل رضي الله عنهم. فقال ذلك أن ولي الأمر له أن يعطي طبعا لما فيه المصلحة، لأن هي فيها إصلاح لموات ديار المسلمين وأحياها. وله ايضا ان يقطع الارض المملوكه لبيت مال المسلمين اذا راى فيها مصلحه. قال ولا يقطع الا قادرا على الاحياء وقدرا يقدر عليه. اقول المساله هذه عشان ايش؟ البعض يقول لك ادى لفلان اراضي بالارض بكذا، ما ممكن يكون طبعا الولي الامر هنا ان يعطي لو اراضي مثلا هبل راح في الصحراء قال له خد لك 100,000 فدان وازرعها مواد، حتى لو اداهم له بلا مال اقطاعا له، والرجل راح احياها عمل ابار وزرع وانتج لا اشكال، حتى لو ربح هو راح لارض التراب ميتا هو احياها. فمن جهل الناس احيانا يقول لك انا شو، بس بنتكلم في حياء مواد مش في عمران، احنا يعني بنتكلم في شيء هو مواد عند في المسلمين وهو احياء. فبالعكس هذا ابيض، لما يعطيك لا روح لاي حد يقول له خد مليون فدان ازرعهم مثلا، هيمتك ويزرع في ارض مواد ويحييها له ذلك، هو في الشرع موجود. فا أراضي. كان زمان بيروح من أمن الصحراء التحرير. التحرير كان في التحرير شمال وجنوب التحرير وأشياء هذه. نعم كانوا بيعطوه كانت صحراء على إنه يحييها يعني. أيوة. كان هي كده هجين كليات وعاوز يطلع بره يعني طريق مصر اسكندريه طريق مصر اسماعيليه الكلام ده كانوا بيبنوهم 35 مجانا على انهم يزرعوهم ويرعوهم و ايه؟ اه في الستينات لا لا لا لا لا قال بس هنا ولا يقطع الا قادرا على الاحياء وقدرا يقدر عليه. ودي مهمه مش تروح توزع الاراضي الناس ما بيزرعوش ولا بيعملوا حاجه ياخدوها يسقعوها وبعد شويه يبيعوها بكذا. ما هو ده ليس المقصود. هتحيي يبقى قادر على الاحياء تاخد ارض تحييها. لذلك ولا يقطع الا قادرا على الاحياء وقدرا يقدر عليه. يعني كمان هي هب الامكانيات وتقدر تاخد 10 فدانين خد 100 خد لكن ما تقولش انا عايز 100 وانت كبيره بخمس فدانين ممكن تزرعها او تشجره او تبنيه. يبقى هنا قدرا يقدر عليه. وكذا التحجر يعني لا يتحجر الا ما يمكنه القيام بعمارته. مش تيجي تحجز وتحجر وانت مش قادر تقوم بعمارته كذلك لا على قدر الكفايه ايضا. لذلك البعض يقول في المذهب لو تحجر على ان يعمرها بعد سنه لا يجوز. لا يجوز يعتبر ان السنه مده. يعني انت بتحجر لتستخدم فقط. يعني كأنك ايه بتسبق. لذلك الحديث اللي استدلنا بيه من سبق يعني كأنك بتاخد تقول ان انا خلاص هشتغل على هذه البروتوكول مده عام مثلا فكأنك حجزتها بدون منفعه. وهذا من المقصود الاعمار الاحياء مش المقصود طبعا الامور الاخرى. والاظهر ان للامام ان يحمي يعني يمنع بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة. يعني الإمام ممكن ياخد قطعة كده أراضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حمى للصدقة وعمر فعل ذلك وأبو بكر فعل ذلك على أنه يجعل يعني منطقة يحمى يعني ممكن يرعى فيها من الصدقة يرعى فيها الأشياء اللي تاخد جزية من أهل الكتاب والضالة والضعيف كمان اللي عنده أشياء ما يستطيع يرعى هو فيأتي يرعى حمى المسلمين كل هذه أو كما فعل الإنسان لما حمل نقيع وفي رواية بقيع في رواية يعني بعضهم قال النقيع وبعضهم قال البقيع على بعض الروايات المنطقة حسب النقيع النقيع والبقيع الروايات فيها في النقطة هذه مختلف فيها حمل نقيع للخيل وهذا يضع فيه الخيل وهذا ذلك للمسلمين عند أو بعضهم قال البقيع أيضا. وعمر رضي الله عنه حمل منطقة اسمها الربزة والصرف أيضا حماها عمر رضي الله عنه وجعلها حمى يعني للمسلمين أيضا. وقال هنا الأزهر إذا في الثاني أنه لا حمى للإمام ولا لا يحمي الإمام. قالوا ليش؟ استدلوا بقول الرسول لا حمى إلا لله والرسول الحديث عند البخاري الحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه يعني كأنه لا يحمي إلا الواعظ لا حمى إلا لله وللرسول فقط كانت خاصة به. هو كان يقصد ان اللي كان له ان يحمي لنفسه ولغيره هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي لا لنفسه ولا لغيره الامام بعضهم حملوه على ذلك لا حمى لله ولرسوله. ونعم نعم هو جعلوه الحمى الخاص ويوضع الدرجه الثانيه نقول هم جعلوه للحديث هنا انه لا حمى الا لله ولرسوله يعني ما خلاص هو كانه ما انت عارف فاهم تقصد انه كانه بيحمي لعموم المسلمين وهو ده لو انت حملتها على هذا لكن هم حملوه بالوجه الثاني لا حمى الا لله وللرسول يعني لا يحمي لغيره ولا لنفسه الا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقط فجعلوها خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يوضع عليه بفعل عمر فيما فعله بعد ذلك يحمي له لذلك. أو ممكن يحمل الحديث أنه لا حمى إلا أن يقصد به وجه الله عز وجل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا حمى لمنفعة نفسه، لا الحمى لا يكون إلا لله عز وجل، ليس كحمى الجاهلية. كان في حمى في الجاهلية قالوا بأنه كان الحمى في الجاهلية يعني فيه تفضيل بعض الناس على بعض الناس، وأرادوا أن يكون الحمى هنا لله ولرسوله فقط. والراجح الله أعلم الأول طبعا الأظهر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر بعد ذلك يبين ذلك، وأنه المسألة ليست على الحديث، ليست خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يفعلون ايش في الجاهلية؟ كان يقول لك يصعد العزيز منهم هو القوي يصعد إلى مكان مرتفع فيأتي بكلب ويجعل الكلب ينبح، يعني يخرج صوتا، فآخر صوت يسمع فيه آخر مسافة يسمع فيها نباح الكلب تكون هذه له، ومن بعد ذلك حمل لغيره، ودي حملها. هذا ما كان يفعل في الجاهلية، يعني يختص لنفسه العزيز يطلع كده مكان مرتفع كان الكلب ينبح آخر صوت الكلب يسمع، يبقى هنا يمشي يمشي مش قادر يسمع صوت الكلب، ينقطع صوت الكلب يبقى الحمى ده كله له، وبعد ذلك حمى لغيره، وهو بعد قوي في المسألة. ده كان حمى الجاهلية. فبعضهم قال إنه لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني ليس كحمى الجاهلية، أبطال حمى الجاهلية معنى الحديث بذلك. فهنا يعني إيش يرد على الجواب الثاني أو القول الثاني بأن القول الأول هو الراجح بذلك. هو قال هنا احترز لراعي النعم، يعني انه سواء للنعم هذه او للصدقه او لغير ذلك اللي احنا بيناها هذا اعتقد، وان له نقد حماه للحاجه صح؟ هي مش هتفرق ماء او من غير ماء، لان هي المعنى انا عندي من غير ماء حقيقه، وان له نقد حماه للحاجه هي اصلا المعنى سيكون هي رعاية. قالوا هنا هذا للمصلحه، يعني لو كان المصلحه خلاص انه لا يحتاج للحمى ينقضه، طيب يعني خلاص بقى لا ليس هناك هو، لكن طبعا حمى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض بحال، ما كان حمى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض بحال لانه نص، لكن الثاني كان اجتهاد فالاول ينقضه بذلك، ولا يحمي لنفسه. هنا ليش قالوا لا يحمي لنفسه؟ ده الإمام، خلي بالك كل هذا، لأن هذه بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ومع ذلك لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه أيضا. طيب كان الحمى لمصلحة المسلمين، قال لذلك قال لا يحمي لنفسه. طيب نكمل ولا نكتفي؟ يعني لو حي ما رأيت وبني مسجد خلاص لا إشكال. طب خلاص. لو هي أحد لو أرض ليست ملكا لأحد خلاص نعم. لا ليس بصحيح، لا ليس بصحيح، ما تمل ليس ملكا هو كل اللي معه ملكية المواد هيبقى ايش ده؟ هو لا يقدر يقوله فقط الخلاف اللي كنا في اول الاذن ممكن يقول لها انا اقول بقولي لابد من اذن الامام، لكن هي ما بتصحش عشان اسمها ملك ملك دماغك الدوله شيء معنوي يعني مش والبيت المال لابد يدخل كبيت المال انه شيء عين يدخل بيت المال وليس في الاراضي لبيت المال، لكن هو مقصد انه ممكن يتحدث بايش ان لابد من اذن الامام. لا هو ما هو هي مساله ان اذن الامام بس دي مش اموات، دي اراضي موجوده دي عمرانيه في مناطق وفي اشياء ويلتزموا ان هم يدخلوا لك شوارع كهرباء ميه، فدي ليست احياء اموات مواد بس، مش اموات مواد، لا دي مش احياء مواد، هي مواد انك تروح بقى في الصحراء. لا بس دي دخل كردون مباني كما يسمى. طيب احنا بنتكلم في الحال وقت البيع مش قبل ذلك. ده خلاص ما بقتش مواد، انه عمل فيها مشروعات، يعني عمل فيها المرافق، هو احياها اصلا بمعنى انه هيدخل فيها شوارع ويعمل فيها ميه وكهرباء وتقسيم. لا هي مش كده، هي المساله اللي بتتعمل ده دي مشاريع عاديه. احنا بنتكلم مش حتى اللي الاراضي بقى اللي موجوده احياء اموال، في اراضي ما وصلولهاش لسه، يعني هي موجوده صحراء. هي دي النقطه الان، هي دي اسمها احياء مواد. لكن هو الان خلاص قررنا، هو عايز يقول لك انك ايه؟ هو ده بيحصل، هو في ناس كتيره في اراضي موجوده زرعتها وحوطتها في الصحراء. يعني حتى في الصحراوي، اسكندريه الصحراوي من 30 سنه كان في ناس حطوا ايديهم على الاراضي وعملوا بير وزرعوا، وبعدين بقى جالهم مدينه السادات حواليها مش عارف الجهاز ايه، وقال ايه ابتدوا انتوا بتعملوا ايه وكانوا ايه ابتدوا يزرعوا، تعالوا بقى ندخلكم نقنن وناخد رسوم وكذا. وهتجد مازال في الصحراء دي اللي احنا كلامك كان مواد، هي مواد. لكن هو خلاص قلت لك انه هو القول مثلا المذهب يرى ان لا يحتاج اذن الامام، يعني انت رحت المكان صحراء دلوقتي صحراء حقيقة مش صحراء، يعني رحت عامل بير وطلعت ميه او عملت بستان انت تملكته. طب شوف ال 10 مليون انا شايف ممكن الناس هو يعني يدخل على مكان او هو انا لقيت 4.5 كده بالذات الدوله ولا غيرها قالت لا هذه ممكن الدوله هذا تعدي يعني هذا لا هي هم ما عملتهمش كده، هم سموهم وضع يد وبيحاولوا يقننوا معاهم ياخدوا منهم فلوس. وضع يعني كان فاضي مفيش حد مش مستقبل هو استغل الارقام عليه ده. بس انت اكيد تسال لو جابت كهرباء منين وجابوا ميه منين؟ اكيد كان في مناطق موجوده. عموما يعني اقصد ان احنا هندخل في دي يعني محتاجه تحقيق لكل حاجه، لكن احنا لو كنا بنتكلم عن احياء المواد فما هنا اللي هو، لكن في فرق بين حياة المواد وبين المشاريع اللي بتتم بقى الطرح، لان ده مش حياة، هو بالفعل دخل الارض كردون مدينه وعمل مرافق واسعار، مش بيقول لك روح احيي مواد كده ولا لا، هذا مختلف. طيب نقف عند هذا الفصل عشان ناخد جزء من المعلومات. طيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.